قلبني بس ارجع، اظلمني احرمني، اقلمني بس ارجع دلوقتي شوف حالي اللي غيرته بعدك، وانا حرضة بس اوتك لو تجرح بس ارجع. حسبني اتعبني غلبني بس ارجع، بس ارجع اظلمني احرمني اقلمني بس ارجع دلوقتي شوف حالي اللي غيرته بعدك، وانا حرضة بس اوتك لو تجرح قلبي النهارده دق ويل ودق نار، والليل في بعدك لسه ما طلعلوش نار، بترجى قلبك حتى لو قربك مرار، بترجى قلبك حتى لو قربك مرار، ما تغيبش عني يا حبيبي بس ارجع. كان مستحيل أضعف أصالة، يمكن زمان.